أمضى أبناء شعب في البلاد كلها يوم الخمسة من الشهر الأول القمري الإيد الفلكلوري بصورة عميقة المغزى أمس السبت. كانت أرجاء البلاد ابتداء من العاصمة بيونغيانغ حتى أونسونغ في الطرف الشمالي وكيسونغ المدينة عند الخط الفاصل مفعمة بالعواطف القومية الوافرة ومزدحمة بشكل من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئين والأطفال في استقبال العيد. قد تمتع تلاميذ الناشئون بالألعاب الفلكلورية المسرورة مثل نط الحبل واللعب بالخضروف وتطوير الطائرة الورقية في ساحات العاصمة مثل ساحة كيم إل سونغ وساحة قوس النصر وساحة قاعة بيونغيانغ لرياضها. كما انبسط بحر من الرقص في الحدائق والمنتزهات واحتشد أفراد العائلة والجيران في كل المنازل ليقضوا أوقات العيد فيما يتناولون الأطعمة القومية التقليدية مثل الأرز المخلوط بالحبوب الخمسة ويقومون بألعاب اللحو والتصليات الفولكلورية مثل الشطرنج. إن شبكات الخدمة العامة في أرجاء البلاد مثل مطعم أونيو ومطعم تشونيو في العاصمة والمطاعم في شارع الفولكلوري بمدينة ساريون ومطعم سينهون في حامهون ومطعم أوكي في هيسو قدمت الأطباق القومية مثل شعرية بيونغيانغ الباردة مما زاد سرور الناس في العيد. حين طلع البدر الشبيح بالسينية بعد غروب الشمس انبسط المشهد المتميز لاستقبال البدر في جبل موران وضفة نهر تيدون بالعاصمة والمعالم في كل الأرجاء وكذلك الشوارع والقرى الجديدة المبنية في دول إناث حزب العمل الكوري.